بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس الذي ساقه قدمه أو قدم في سياق تدليل إثبات قاعدة اليد هي الرواية. يلاحظ أن ما في أحد تطرق إلى آية من الآيات القرآنية، يعني الشيخ طالعتنا من كتب في المجال ما لفت انتباهي ولا واحد يعني تفرق الى آية قرآنية. شنو ما طلع في الله من الله سنة المرة الشيخ انا ما عندي ما نستطيع شراكه ما تتكلم عنه ما تتكلم عن قاعدة اليد. ما لا أقول لك علينا قاعدة اليد. قاعدة إيش هو أول قاعدة عندك؟ أحسن. فكنت تريد شو ما عندي كتاب مع السيد. ما عندنا. يعني مو ضمن الموضوع أبو. لا هو عندنا ملك. سورة الكهف. سورة الكهف. السفينة المدعونين. إيه. هو أيضا له جدار كان ليسونين. إيه. ما فيه. شنو هو يستفاد منها لقاعدة اليد هذه الآيات؟ احنا نريد بهالشكل جيد، يعني توقف لطيف بس ننتبه من قاعدة اليد. ليش؟ لأن قاعدة اليد هي هكذا، أنه لو شككنا، لا نفترض لو شككنا وجود الشيء في يد الإنسان تحت استيلائه، ها الشيء في حوزة الإنسان جاي نحو من الأنحاء، دليل على أنه مالك لهذا الشيء أم لا؟ ها هل اليد دليل على الملكية؟ احنا ما عندنا كلام في ان السفينة يعني القدر وموسى ما كان عندهم كلام بان السفينة كانت ها لمساكين يعملون في البحر، ما مساكين احنا. وكذلك في موضوع الجدار لغلامين فلك موجودة موجودة، لا في روايات حولها ورواية صحيحة السند الآن انطرق لها، بس القضية أقول آية، ما في أحد جاء بآية قرآنية أو إشارة قرآنية يمكن أن تدعم هذا المبنى أو هذه القاعدة. لو أن إنسان يتأمل في أما جيد، غالبا القواعد اللي مرت عليهم فيها عليها أدلة قرآنية، هذه ما في عليها أدلة قرآنية. فلو الإنسان تأمل شوف هل في شوف لحظة أنا الشيخ جاي توقف القضية الشعب قاضي توقف أن قضية السفينة قضية الجدار، يمكن واحد لو شوي يوسع الأفق لعله يهتدي إلى شيء ما. حتى الروايات اللي راح نقراها الآن غالب الذين جاءوا بالروايات ما توقفوا عند مقطع أو طائفة من الروايات أشار إليها النراقي رحمة الله عليه في كتابه العواقب، وهو أول ما تكلم لما جاب الروايات. طبعا هو النراقي ادعى أن هذه الروايات تواترها معنوية، متواترة معنوية بمعنى انه حتى لو كانت بعض الروايات ضعيفة زين او ما الى ذلك، هذا المعنى الذي تحمله هذه الروايات اللي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة وبعضها معتقة وبعضها معتبرة على الشكل، هذا المعنى متواتر، مو ان حديث مثلا ما الفلك متواتر، حديث ما الفلك صحيح السند في كتاب ومرسل في كتاب آخر، لكن المعنى متواتر. والمعنى هو شنو؟ أن اليد أمارة على الميت، هو دعا أن هذا المعنى متواتر، قال في عبارته والنصوص بها مع ذلك مستفيضة بل في المعنى متواترا. طيب ما هي هذه النصوص؟ خلنا نقرأ النصوص واحد تلو الآخر، نتوقف عند بعض النقاط المتعلقة. أنا راح أقرأ النصوص من العوائد، وين النصوص الموجودة لكم هنا؟ الرواية الأولى موجودة. الرواية الأولى هي الرواية الأولى عندكم عن أبي عبد الله. هذه الرواية هناك في القواعد الفقهية عندكم مناصر مكارم قال رواية حفظ بن غياث، طيب ايه صحيح ذاكر الرواية وساكت زين، بينما طبعا هاي الرواية موجودة في التهذيب موجودة في من لا يحفظ الفقيه. هذه الرواية هني عبر عنها ايضا العوائد، قال ومنها خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة، يعني التهذيب كافي من لا يحفظ الفقيه. كتب الثلاثة ليش ما يقولون كتب الأربعة؟ لأن فعلا في بعض الروايات في الاستبصار ما موجودة في التهذيب، لكن غالب ما رواه الشيخ هو في التهذيب، مو في الاستبصار، التهذيب أوسع، فما في الاستبصار غالبا في التهذيب موجود. وهي الكتب العمدة الثلاثة، بس الاستبصار وباطلها بلا شك. على كل حال الكلام شنو؟ هالرواية هني هم عبر عن العوائد، قال خبر حفص بن غياث. شنو في هالرواية هذه؟ هاي الرواية يمكن القول بصحتها أو باعتبارها، ويمكن التوقف في ذلك. مشكلة هذه الرواية في أحد رواتها، كل السند جيد بس واحد هو القاسم ابن يحيى. القاسم ابن يحيى المشكلة أنه لم يوثق في كتب الرجال، في الأصول الرجالية ما وثق القاسم ابن يحيى، لكن ورد في كتاب كامل الزيارات لابن قولوي، وهني نحتاج أن نتوقف، لأن القضية تكون مبنائية. من يقول بوثاقة الرجال ابن قولوي يعني كل الذين جاءوا في الأسانيد سيحكم بصحة هذه الرواية ولا كلام، يعتبر هذا توثيق عام. وإن لم يوثق على نحو خاص يمكن ذلك. أما الذين قالوا بخلاف الذين لم يطمئنوا إلى رجال، يعني إلى من وقع في أتاني لكامل الزيارات، فيحكمون بضعف الرواية إلا أن يكون لهم طريق آخر كطريق الشيخ التبريزي مثلا، وهو أن يكون من المعاريف، حيث أن يكون هذا الإنسان راوي روايات كثيرة ولكن مسكوت عنه ما مضعف، لأنه إذا راوي روايات كثيرة وكان ضعيف لابد أن يصرح بعضه. هذا هو جيدا علماء الرجال. أقول هذا المذهب الذي هو الذي يقول بالوثاقة وهم جملة كبيرة من الفقهاء من سيد شيرازي وغيره كثير. يعني حتى أولاد السيد وحتى سيد حسين إذا ذكر كتاب كامل زيارة بدل كل الروايات الصحيحة. إذا أقول بناء على ذلك، بناء على أن على القول باعتبار أو بأن ما ذكره من قوله هو نحو توثيق لكل من وقع في الطريق في أسانيده، وهذا هذا بحث الكلام أنه إذا لم نقل بذلك كما قال السيد الخوي رحمه الله عليه في نهاية حياته، كانت في بداية حادث الخوي كان يقول بوثاقتهم إيه. بعد ذلك هل في طريق آخر؟ لو ما في طريق آخر، طريق الآخر أن يكون من المعارف، والمعارف المعارف إذا خلكم لا والمعارف هذا مبنى تمسك به الشيخ التبريزي رحمه الله في المقام، وهو سبق الإشارة إليه أن كل راوي روى روايات كثيرة معروف عند علماء الرجال ولم يتعرضوا له لا بمدح ولا بقدح، ذاك دليل على وثاقته، لأن إنسان يروي الروايات ويعرف بأنه ضعيف لا بد أن يصرح بضعفه لدقتهم في التعامل مع الروايات. يقول هذا جيدا علماء الرجال، يقول هذا طريق آخر. أما قلنا نتوقف لحظة واحدة، من وين جاء هذا الكلام؟ شوفوا عبارة ذكرها ابن قولوي في الديباج في المقدمة، تشوفوها. هذا كتاب ابن قولوي يقال أنه أصح الكتب سندا إلينا، يعني شو؟ يعني هو الكتاب وصل إلينا بأسانيد وطرق لا كلام فيها، يعني هذا عدة مراحل، عندنا مرحلة الكتاب يصل لنا بأسانيد صحيحة، قد يكون سند الأسانيد الموجودة في الكتاب صحيحة، لكن هو من زمان ابن قولويه الى اليوم وصلنا الكتاب بأسانيد صحيحة لو لا؟ من هو اللي روى هذا الكتاب؟ سجلنا اسماء كلهم من الاسماء الموثوقة في التاريخ وفي نقل الرواية. هذا الكتاب كامل الزيارات هو من اصح الروايات التي وصلت الينا، من اصح الكتب، من اصح الطرق، طرق الكتب التي وصلت إلينا كتاب كامل الزيارة. يبقى الطريق طريقه هو إلى الأئمة، هو قال العبارة، ذكر عدة من الأسماء وقال العبارة، طبعا العبارة طويلة بس نقص المقطع المهم منها، قال أنه كل اللي رويته كذا ما رويته عن كذا كذا، وإنما ما وقع، شوف العبارة يقول وإنما ما وقع لنا من جهة الثقة من أصحابنا، وهذا الثقة كل رواية روايته من جهة الثقة من أصحابنا. بعد ولا أخرجت فيه حديثا، ولا حديث واحد، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. يكفي بس الكلام الثاني يقول ولا حديث أنا رويت عن الشذاذ من الرجال، جملة كبيرة من العلماء اعتمدوا هذا التوثيق الآن، وقالوا معنى ذلك أن كل من وقع في هذا الطريق يعتمد عليه في نقل الرواية على أقل تقدير. ليش؟ لأنه في هذا الطريق أسماء معروف عنهم بالضعف، مصرح بضعفهم فيه، في بعض الأسباب صرح بالمعصيه. استاذنا الشيخ الداوري استاذنا الشيخ الداوري يقول عند البحث التحقيق في الاسماء وجدنا قرابه نصف الاسماء مع النظر من ناحيه البحث، قرابه نصف الاسماء. طبعا قدموا اشكالات اخرى، هو من الشيخ الداوري مقدم في الاشكال اخر، الاشكال ما يمكن اليه، وهو انه قال من الأدلة أيضاً التي ساقها لتضعيف هذا الكلام، ها؟ قال بأنه هو قايل أنه ما وقع لنا من جهة اتخاذ أصحابنا، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن السذاذ من الرجال بينما هو روى عن النساء. ولا يصدق على النساء هذا التعبير الذي ذكره، هذا إشكال في ذلك المحل. صافة الرجال يذكروا للغلبة ويطلق عليهم هذا التعبير أيضا أنهم من الثقات، شو مألوف أن يقال عنهم أنهم من الثقات؟ إشكال مصاب في غير محلة، وفي رأيي ما يتوقع من إنسان رجالي سجمة للشيخ داوري، ولكن الذي هم الخطأ أنه جاء لي في النهاية هكذا استطراده. قالوا ماذا؟ قالوا هذه العبارة فيها كلام. ليش؟ لأن يعني لا تدلل على وثاقة كل هذا السند. ليش؟ أولا لورود مجموعة من الأسماء المقطوع عندنا لضعفهم، هذا واحد، وفي جملة كبيرة أيضا من أبناء العم منهم، فلا يساعد مثال القرآن، لا تساعد على أخذ الكلام بالضبط. هو يقول أنا سمعت من عنده حتى الكتابة كاتب يقول أنا واجد يعني ناقش السيد القوي في هالموضوع إلى أن عدل السيد القوي على رأيه، ولا أدري شوف كتاب التنقيح السيد القوي كل الروايات التي يكون فيها اسم ما مصرح بوثاقته، يقول لكنه ورد في كامل الزيارات والرواية طبعا مشكلة. بس في نهاية حياته فعلا عدل في الكلام هذا الغرض، ومعنى ذلك أن كثير من الأشياء التي ذكرها في التنقيح لابد أن يكون له رأي آخر فيه. عدل فعلا، عدل عن هذا الرأي. أنا سمعت من الشيخ داوري يقول أنا لي دور في الموضوع، في صادق الله يحفظه في راجل سادنا هم يقول أنه يقول سيد السستاني، وجاب اسم واحد آخر يبن كان رفيق سيد السستاني من ثاني سيد روجردي في اللون الخميني، وذولا أيضا كان لهم دور كبير في عدول السلفوية عن رأيه. المهم في نهاية المطاف أمثال هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون هذه العبارة يقصد بيها حسب الظاهر فقط المشايخ الذين هم له، ولا تقريبا سورة 33 أو 32 شيخ لما قال ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، يقصد مشايخ مباشرين ذولا لقرهم ثقات، وهو اعتمد على وثاقة رجاله الذين ترحم عنهم أو عليهم، قال هؤلاء أيضا لا يرون النتيجة إلا عن ناس لهم اعتبار، ممكن فعلا الطبقة اللي بعدهم يكون لهم اعتبار، بس إلى أن يصل إلى الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق أو الإمام علي أو كذا، هذا في كلام في نظر هذه العبارة ما تدل على هذا الأمر، لكن في الحقيقة جملة كبيرة من الفقهاء قالوا لا دليل. دليل من أي جانب؟ من جانب جانب افهمه من رئيس الشرازي رحمه الله عليه، وإن لم نسمعه بشكل مباشر افهمه من رئيس الشرازي أنه شنو؟ أن الوثاقة المقصودة، وهذا هم تقريبا هو ابن وطرنا في المدرسي، أن الوثاقة المقصودة هنا المقصودة في الرواية مو ضروري اللي يكون إنسان صائم جاهل متعبد طيب الأخلاق، لا، وإنما هذا التوثيق العام للإنسان حتر يكون فيه بعض الأخطاء وبعض النواقص ويمكن بعض الأحيان يكذب، لكن مثل ذلك عادة في الروايات يحتاطوا ذولا ما ينقلون إلا شيء سمعوه، حتى لو بشكل من الأشكال كان معروف عنهم الضعف. يعني لهذا شوف البعض يجيب هالقرينة، البعض يجيب هالقرينة، وهذه قرينة مهمة في علم الرجال حتى لو الجمود في في في في الوصول إلى الطريق، أنه والله لأن هذا الاسم ما ضرح بوثاقته خلاص، لا لا لا في طرق ثانية. شنو الطرق الثانية؟ هذه طبعا الشيخ داود يعتمد عليها أنه سنون، ولعل مثل شيراجي هو هذه من القرائن الموصلة إليه الموصلة لهم إلى للقلب والباطن. شنو هو؟ يمكن الراوي أيضا ضعيف زين اللي إجا وأخذ كتاب السكوني أو أخذ كتاب ابن المغيرة أو أخذ كتاب أبو ابن سنان وكتبه هو ضعيف، بس الكتاب مشهور في عندها تعابير كثيرة يتوقفون عندها. شوف سألتهم الشيخ داري كثير توقف عندها، حتى من يقول بضعفه يعتبر الرواية معتبرة في المقام. ليش؟ حتى مع أن الراوي ضعيف. ليش؟ لأن ورد فيها بأن الكتاب مشهور. طبعا عبارات كثيرة، ها؟ له كتاب معتمد، له كتاب مشهور، له كتاب معروف، له كذا. مش هيقول هالعبارة مهمة ليش؟ لأن الكتاب بهالشكل مشهور، ما يمكن فد واحد يجي، ها؟ ما يمكن فد واحد يجي ويستنسخه أو ينسخه، ها؟ ويدس فيه في الغالب هالشكل، ويدس فيه روايات نحو متعمد، وهو كتاب معروف. راح الصباح لو الكتاب ما معروف مجهول مرة واحدة شافوه في مصر وفي الهند وغيره مثل الجعفريات المعروف الأشعثيات ممكن واحد من المستوضعين يناقش. أما إذا كان الكتاب معروف يمكن أن يقال في المقام شنو؟ لأن الراوي مع ضعفه إلا أن الطريق معتبر يعني يركن إلى هذا الكتاب. هذا الطريق فمن يجي الشيرازي يعني ليس من رأيه هو هذا أن التوثيق مضر، وما هنا في حاجة إلى توثيق خاص لكل واحد حتى لو عبارة ما دلت على هذا المعنى، بس بمعنى العام تدلل أنه هاي الروايات اللي جبناها ها بنحو عام معتبر ومعتمد عليها، لأنه حتى لو كان بعض الأشخاص فيهم نظر هناك يمكن الاعتماد على رواياتهم. قد يقول قال أنه هو قال كل الرجال ثقات، يعني في الغالب هالشكل، مع أنه بعض الأحيان يكون بعض الطرق فيها كلام. هذا واحد. أما مثل رأي السيد صادق الشيرازي شنو هما الدليل يعتمد مثل السيد صادق الشيرازي الله يحفظه يقول أنه سيرة العقلاء. إحنا شوف احنا وش نحتاج في مقام الاحتجاج يعني حتى يكون هذا حجة بيننا وبين الله؟ شو نحتاج؟ العقلاء هذا الكلام يشوفوه عقلاء يعتبروه حجة وما يعتبروه حجة. ان يجينا واحد غريت لهذه الصناعة مثل ابن خلوين مو يتنسان عالم واحد العالم لدقائق علم الرجال وعلم الدراي وعلم الحديث يعرف بأن ترى الضعيف إلى هذا، هذا يعتبر ضعيف، هذا يعتبر ضعيف، هذا يعتبر قوي، وأن أي رواية ما يمكن يرسلها إلا إذا كان فعلاً هو مطمئن ويطرح بهذا الاطمئنان، ثم يجي وينقل لنا هذا الكلام حتى لو كان عندنا احتمال بسيط في أن هذا الكلام يعني كذا أو ما يعني كذا. ها؟ لو أخذنا به بهذا الأطمئنان العام والأطمئنان الخاص، هل أخذنا لمثل هذه الروايات بناء على هذه الطريقة إلى قيمة عند العقلاء لولا؟ يعني يعتبر حجة في سوق العقلاء لولا؟ لو جاء الإنسان يوم القيامة وقال ليش عملت بها الرواية؟ سؤال قال والله العقلاء يفهموا من هذا الكلام حتى الاعتماد عليه. في طلق هذا مبنى في المقام أن مثل هذا الكلام كافي، ولهذا حتى أضعف من هذا مثل سيد صدق كان أعتمد عليه. يعني شوف مو كلام إنسان من المتقدمين ورواة الحديث الخريتين هالصناعة مثل ابن قلاوي، وإنما مثلا شفته في قاعدة الميسور ها في رواية شو اسمه شنو اللي هم قطعتهم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم صح؟ ذكر وش قال هناك؟ عبارة جاءها من كلام صاحب الجواهر وبعضهم كلام الشيخ الأنصاري، قال أن مثل هذه الرواية من رواية مسلمة أو رواية معمول بها أو مشهورة أو كذا، يقول هذه العبارة من مثل هذا الرجل ها عند العقلاء حجة فقط، ما بالك مثل هذه الكلمة. مش نحن مثل كامل الزيارات يعني من قضايا أصولية وفقية كنا حول زيارات ومزيارات ما مشكلة، المهم مو هذا، احنا ما علينا من المادة الموجودة، احنا علينا من هالكلمة انه هذا الطريق لولا الرجال ثقات لو مو ثقات، اما شنو يستفاد من الروايات لا كلام ثاني. طبعا حتى زيارات اهل البيت فيها فوائد كثيرة، حتى فوائد عقادية فوائد علمية فوائد فقهية موجودة، الزيارات موجود يعني على اقل الروايات التي تقول باستحباب الزيارات، الروايات التي تقول بانه باستحباب ان يكون الانسان اشعث على الله، هذه حكام فقهية أيضا موجودة. لا يمكن أقصد أنه مثل الزيارة أو في الزيارة الفقهية يكون أكثر دقة ما عليه كي تقول بأنه في هالمقال يمكن أن يأخذ مقالة تسامح في جلسة السنة هذا، لا إحنا ما علينا من هذا، إحنا علينا هالعبارة التي قالها، العبارة التي قالها هنا الدليل على أن كلهم ثقات لو لا، يعني في نهاية المطاف ممكن الاعتماد عليهم لو لا. مثل تفسير علي بن إبراهيم هذاك له خصوصية أخرى، كان في كلام لأن العبارة التي وردت في مو بهالدقة ذكر هو بعد ما مالي له لا أقول العبارة أدري وإحنا تعرضنا لها مرة اثنين في البحث، العبارة التي جاء بها علي بن إبراهيم ليست بهذه القوة الموجودة في هذه العبارة، مع ذلك طبعا سيد الخوئي الى نهاية حياته الى ان مات يعتبر ان كل رجال علي بن ابراهيم في كتابه الاول مو الكتاب الثاني صحيح، مو اللي رواه عن ابي الجارود واحد من الزيدية الجارودية، لا وانما الكتاب الاول يقول كل هذا الطريق ثقات، نقل واحد وما تعرضت لها مرة في البحث، نقل عاطف مسلم بان سيد الخوئي وصل إلى خبر في أفغانستان في القيعة العراقية بين أن كلامه مو صحيح، أنا هم سألت الشيخ الدور عن الموضوع قال لا مو صحيح ما هذا ما يعتبر انتقاد، بس في الكتاب الأول مو الكتاب الثاني ما علينا ذا الكلام، ولكن بحث في في في على يعني بنحو خاص هذا هذه العبارة دليل لو ما تدلل، الذين قالوا تدلل قلت لكم هذه الأدلة الموجودة، وكفاية صدور هذه العبارة من مثل هذا الرجل توثيق عام هذا، حتى لو ورد فيه تضعيف نقدم مثل هذا الكلام، وكان مورد من الموارد عندنا ابن الغباري قال ضعاف والنجاشي قال ثقات، اخذوا بكلام النجاشي وتركوا كلام ابن الغباري بنحو عام، يمكن الركون الى مثل هؤلاء هذا رأي، وليها الاعتبارات يا جهة الأقلاء يا هذا توثيق يا اعتبارات قرآن أخرى التي ذكرتها في شرة الكتاب أو غيره، وأما الذين قالوا بعدم الكفاية هذا لا يدلل لوجود ضعف في بعضهم باعتبارات أما مصرح بضعفهم أو أنهم من العامة أو ما إلى ذلك، فقالوا أن هذه العبارة لا تدلل إلا على شنو توثيق الخط الأول لهم مشايخ إلا إذا كان واحد فيهم من المعارف وكانت له اعتبارات خاصة، كان روا عنه أصحاب الإجماع مثلا أو المشايخ الثقات ثلاثة، وفي ظني حتى بعض الذين حتى الذين قالوا باعتماد هذه الكلمة ودلالتها على وثاقة كل الرجال يمكن في بعض الأحيان توقفوا عند بعض الأسماء لاعتبارات معينة في روايات معينة يمكن توقفوا، يعني هم فيها بنحو ما نوع من الإجماع، هذا مثل هذه الرواية، ولهذا يمكن القول بأنها صحيحة أو معتبرة عند بعض وغير معتبرة عند بعض آخر، لكن الذي يهون الخطب أنه بلا كلام هناك روايات من بين الروايات الموجودة صحيحة السند بلا كلام، فالصحيح يجبر الضعيف إلا في بعض التفاصيل، قال نقرأ الرواية ونخلي نقاطها في وقت آخر. قال: ومنها خبر حفص المغيات المروي في الكتب الثلاثة، وفيه: أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنه له؟ قال: فقال: نعم. قلت: فلعله لغيره، واحتمال أن يكون لغيره. قال الإسلام: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه أنه لك؟ ولا يجوز أن تنسبه أو أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله. ثم قال عليه السلام: ولو لم يجوز هذا ما قام للمسلمين سوقه. هذه من الروايات المهمة المعتمدة في المقام، ولهذا توقف أنت بها، لأن هذا المقطع الأخير واجب يؤتى به في قاعات الليل، يؤتى به في قواعد أخرى، في الحلية، يؤتى به في موارد عديدة. لو لم يجد هذا ما قام للمسلمين سوقه. إن شاء الله نبحث دلالات حفيدة درسنا آخر. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.